يتحدثون عن خطوات عملية في يوم عرفة، والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن هناك استعدادات قلبية ينبغي أن تكون قبل الخطوات العملية. تعظيم هذا اليوم بتذكر فضله ومكانته عند الله كيف وقد أقسم الله به وشاهد وانضم إلي هذا العام يوم الجمعة ومشهود، وقد قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وأن يعيش المسلم بقلبه حال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في هذا اليوم وصلى وخطب بالناس.